حصريا على موقع djkimo.com. من غيرك انسى سندك ودارك وقت ضعفك كل مين. كنت جنبي وحتى مني وخدت قلبي بعد ما ترميني. ودهرك وقت ضعفك قولي مين. كنت جنبي وحتى مني وخدت قلبي بعد ترمين. طالما مش قد وعودك ليه تتعبني معك بوجودك وبتقفلني كمان بردودك تخسر فيا مع الايام واستنى واقول اي فترة يمكن يفهم يرجع بكرة. مش ايام دي ما بينا عشرة لكن ماتت هي كمان. ماما مش قد وعودك ليه تتعبني معك بوجودك وبتقفلني كمان بردودك تخسر فيا مع الايام واستنى واقول اي فترة يمكن يفهم يرجع بكرة. مش ايام دي ما بينا عشرة لكن ماتت هي كمان. مين من غيري كان جنبك وقالك مش لوحدك قولي مين. نهاية كلام انت قلقني وخدها مني وقول امين. مين من غيري كان جنبك وقالك مش لوحدك قولي مين. نهاية كلام انت قلقني وخدها مني وقول امين. طالما مش قد وعودك ليه تتعبني معك بوجودك وبتقفلني كمان بردودك تخسر فيا مع الايام واستنى واقول اي فترة يمكن يفهم يرجع بكرة. مش ايام دي ما بينا عشرة لكن ماتت هي كمان. ماما مش قد وعودك ليه تتعبني معك بوجودك وبتقفلني كمان بردودك تخسر فيا مع الايام واستنى واقول اي فترة يمكن يفهم يرجع بكرة. مش ايام دي ما بينا عشرة لكن ماتت. حصريا على موقع djkimo.com. ليه تتعبني معك بوجودك